ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى سورة سبأ. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، من يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماوات والأرض، من الذي يرزقكم من السماوات والأرض؟ قال: قل الله. أي إن لم يقولوه لا جواب إلا هذا: قل الله يرزقكم في السماء من السماوات والأرض، هو الرازق. إذن يجب أن تفردوه بالعبادة كما أنهم فرد برزقكم من السماوات والأرض. وقل الله، وإنا أو إياكم، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنا أو إياكم، هذا يعني إبهام، يعني حتى ينتبهوا ويبحثوا عن الهدى ويتبعوه. إنا أو إياكم لعلى هدى، لا يعني لعلى هدى، إما نحن وإما أنتم، إما نحن وإما أنتم. فإذن يجب علينا أن نبحث من هو، ما هو الهدى حتى نتبعه. هذا هو المراد، إبهام هذا. قال وتشكيك. قال قل لا تسألون عما أجرمنا. قل أيضا لهم لا تسألون عما أجرمنا، أي عما أذنبنا، يعني ذنوبنا قاصرة علينا لا تنالكم، ولا نسأل عما تعملون من الإجرام والغي والضلال، لا نسأل، بل أنتم المسؤولون. كل يسأل لحاله، وكل يجازى حسب عمله. قل يجمع بيننا ربنا، يجمع يوم القيامة بيننا ربنا، ثم يفتح بيننا، أي ثم يحكم بيننا، ثم يعني يفتح بيننا بالحق أي بالعدل، فيدخل الجنة المحقة ويدخل النار المبطل. قال وهو الفتاح العليم، وهو الفتاح أي الحاكم العليم بشؤون خلقه أجمعين، فيجازي كلا بما يستحقه. قال قل أروني، قل لهم أيضا أروني ماذا خلق، أروني، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، الذين ألحقتم في العبادة شركاء لله، أروني من هم ألحقتم به شركاء. كلا أي ارتدعوا عن هذا، لا تشركوا بالله شيئا، وأفردوه بالعبادة كما أنه هو المتفرد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. بل هو الله العزيز الحكيم، بل هو الله العزيز الغالب لا يغالب، الغالب على خلقه، الحكيم العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، العليم في شرعه، العليم في قدره، العليم في حكمه، الحكيم في حكمه، الحكيم في قدره، الحكيم في شرعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا: فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض، أي بما ينزل من المطر، أي بما ينزل من المطر، أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله. ولهذا قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة: معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين. وقوله: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقوله: قل يجمع بيننا ربنا، أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بيننا بالعدل، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولهذا قال تعالى: وهو الفتاح العليم، أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. وقوله: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا وصيرتموها له عدلا. كلا، أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل. ولهذا قال: بل هو الله، أي الواحد الأحد الذي لا شريك له، العزيز الحكيم، أي ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، تعالى وتقدس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي لجميع الخلق، جميع الناس، كافة للناس، يعني هذه خصوصية له. والأنبياء الذين أرسلوا قبله كانوا إلى قومهم، وأما أنت فجميع الناس جنا وإنسا، يعني أمتك، بشيرا ونذيرا، حال كونك مبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن عصى بالنار. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك، ولذلك أنكروا رسالتك معناهم، ولذلك أنكروا رسالتك لجهلهم بحقيقة الأمر. ويقولون هؤلاء المشركون استهزاء وسخرية لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر: متى هذا الوعد؟ الوعد بالعذاب، الوعد بالقيامة، متى هو؟ إن كنتم صادقين فيما تقولون متى هذا الوعد؟ وهذا من باب السخرية والاستهزاء والتحكم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وإخباره. الحمد لله. وإخباره بمعاد. قال: قل يا محمد جوابا عن هذا لكم ميعاد يوم، يعني وعد يوم، لا تستأخرون عنه، أي لا تتأخرون عنه ولا تستقدمون قبل وقته، بل في حين محدد لكم ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم ترون ما يسؤكم. قال: يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا إلى جميع الخلق من المكلفين، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بشيرا ونذيرا، أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كقوله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا: يا ابن عباس، فيما فضله الله على الأنبياء عليهم السلام؟ قال: إن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله الله إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصله، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت إلى الأسود والأحمر. قال مجاهد: يعني الجن والإنس. وقال غيره: يعني العرب والعجم، والكل صحيح. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كقوله عز وجل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، الآية. ثم قال تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر، لا يزداد ولا ينتقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم. كما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الكريم، لن نؤمن، قال الذين كفروا مشرك مكة لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لن نؤمن بهذا القرآن الذي يخبروا بأن القيامة تأتي، هذا لن نصدقه يعني، ولا بالذي بين يديه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل ونحوها، هذه ما نصدقها لأنها تثبت المعاد ونحن لا نؤمن بذلك، فإذا لا نصدق ذلك. قال وبين يديه ولو ترى يا محمد ولو ترى إذ الظالمون في موقوفون، إذا كان الظالمون موقوفين عند ربهم عند الله سبحانه وتعالى يرجع بعضهم إلى بعض، يعني القول يرجع هؤلاء على هؤلاء القول يرد قول يتنازعون أي يتخاصمون في ذلك، يعني ولو ترى لو جوابها لرأيت أمرا فظيعا أمرا عجيبا معناه جوابها. قال ما هو تراجع القول يرجع بعضهم إلى بعضين القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا وهم الرؤساء الذين كانوا قادة، للذين استكبروا يعني لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم صددتمونا عن الحق لكنا مؤمنين، أنتم أضللتمونا. وقال الذين استكبروا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أي للضعفاء الأتباع، يعني أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني لا ما نحن صددناكم عن الهدى بل أنتم بل كنتم مجرمين، أنتم أنفسكم مجرمون ضلال، وإنما بأنفسكم فسدتم وانحرفتم وأبيتم الإيمان، وأما نحن فلا دخل لنا في ذلك، هكذا يردون عليهم يوم القيامة بل كنتم مجرمين. قال وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، بل الذي أضلنا مكركم في الليل والنهار، تجتمعون وتمكرون بالصد عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أضلنا، أنتم في الليل والنهار لا شغل لكم إلا المكر تمكرون، فاتبعناكم ظن منا أنكم على الحق. قال بل مكر الليل إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أضدادا شركاء، يعني هذا هو الذي أضلنا، ما هو إجرامنا فقط بل أنتم السبب في ذلك. قال أن نكفر بالله تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا ندامة، أي الفريقان الضعفاء والمستكبرون كلهم أسروا ندامة، يعني في ذلك الموقف يسرون الندامة على عدم إيمانهم في الدنيا، كلهم على حد سواء. وأسروا ندامة متى؟ لما رأوا العذاب، لما رأوا جهنم أسروا ندامة على تفريطهم وعدم إيمانهم بالله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وجعلنا الأغلال في أعلى، بعد ذلك جعلنا الأغلال الغل الذي يجمع الأيدي إلى العنق، غل من نار جهنم، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ما يجزون إلا الذي كانوا يعملونه في الدنيا، وهو الكفر والضلال والطغيان، فجزاء سيئة سيئة مثلها. وهكذا الله سبحانه وتعالى أخبر عن شؤون هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وردوا دعوته. نعم. يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد. ولهذا قال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الدليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا منهم وهم قادتهم وسادتهم، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم تصدونا أي لولا أنتم تصدوننا لكنا تبعنا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وآمنا بما جاءونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لشهوتكم واختياركم لذلك، ولهذا قالوا بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار، أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتغروننا وتمنوننا وتخبرون أن على هدى وأن على شيء، فإذا جمع ذلك باطل وكذب ومين. قال قتادة وابن زيد: بل مكر الليل والنهار، يقول بل مكرهم بالليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي نضراء وآلهة معه، وتقيم لنا شبها وأشياء من المحال تضلون بها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي الجميع من السادة والأتباع، كل ندم على ما سلف منه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي وإنما نجازيكم بأعمالكم، كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نعم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يقول الله سبحانه وتعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يشك عليه عدم إيمان قومه به يقول وما أرسلنا يعني تسلى واقتدي بمن قبلك من الأنبياء لأن هذا هو سنة الله يعني يرسل الرسل ثم يعني يسد يعني قلوب قومه عن أن يؤمنوا به وهكذا ويصبرون على دعواهم قال وما أرسلنا في قرية من نذير ممن ينذرهم من الرسل إلا قال مترفوها أي منعموها الكسادة والكبار وأما الضعفاء هم يعني أشد الناس اتباعا للرسل قال إلا مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون أيها الرسل إنا بما أرسلتم به كافرون لا نصدقكم بل كافرون بما أتيتم به من دعوة إلى الحق وقالوا أيضا نحن أكثر أموالا وأولادا فاستدلوا بهذا قياس باطل قياس فاسد قياس مبني على فاسد وذلك قالوا نحن فيما نرى إن أتباعك ضعفاء وهؤلاء مساكين ما يجدون ما يأكلون ما يشربون ما يلبسون ونحن أكثر أموالا وأولادا فإذا هذا يدل على أن الله يرضى عنا وأنه يحبنا وأنه إذا كان لو كان ما قدر يكون كذلك أيضا هناك يعني نجد خيرا من هذا هكذا يتمنون أمنية كاذبة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين الله لا يعذبنا لأنه أكرمنا في الدنيا وكذلك إذا جاء القيامة إن صح ما تقولون ما يعذبنا قل يا محمد لهؤلاء ردا على هؤلاء إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء يبسط الرزق ويقدر ويقبض على من يشاء يعني معنى ذلك أن بسط الرزق وتقليل الرزق لا يدل على محبة الله لعباده وإنما هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى حيثما اقتضت حكمته وليس يدل على الرضا وعلى محبة لكم قال ولكن أثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يتبجحون ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وكذلك في القيامة إن جاءت القيامة نحن نكون أكثر أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني لو بعثني الله يوم القيامة لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا يعني ردا على يعني عاصم بن وائل. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى ويقدر إن لكن أثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما هذه الأموال والأولاد مقربة إلى الله زلفى قربا، ما تنفع يعني عند الله سبحانه وتعالى إلا من آمن، هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من آمن وعمل صالحا، لكن من آمن وعمل صالحا وهم يعني وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أي جزاء مضاعف على أعمالهم الصالحة وليس على أولادهم وأموالهم، وإنما على عملهم الصالح، على عملهم الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات، أي في الغرفة في غرفات الجنة آمنون من عذاب الله والفزع الأكبر والهول العظيم، يعني آمنون هكذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين يسعون في آياتنا، والذين يسعون في آياتنا أي في إبطال آيات القرآن أو في إبطال الآيات الكونية ما يستدلون به ذلك على وحدانية الله سبحانه وتعالى، في آياتنا معاجزين مسابقين لنا، يعني بأنهم يعني يفوتون ويتخلفون ويتفلتون علينا، معجزين مقدرين عجزنا، معاجزين معاكسين مسابقين معاجزين. قال أولئك في العذاب محضرون، في عذاب جهنم سيحضرون ويعذبون فيها. قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، أيضا تأكيد على الأول، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى ولا صلة له بالإيمان. قال من عباده وما أنفقتم من شيء في سبيل الله ما أنفقتم فهو يخلفه، يعني يعودكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا ببدله وفي الآخرة بالثواب الجزيل. قال وهو خير الرازقين، والله سبحانه وتعالى خير الرازقين، يرزقكم يعني على إيمانكم أكثر مما أنتم عليه. نعم. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومخبره بأنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم، كما قال قوم نوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الكبراء من قوم صالح عليه السلام للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. وقال هاهنا وما أرسلنا في قرية من نذير أي نبي أو رسول إلا قال مترفوها وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. قال قتادتهم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر إنا بما أرسلتم به كافرون أي لا نؤمن به ولا نتبعه. وهكذا قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه حين سأله عن تلك المسائل قال فيها وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة، وهيهات لهم ذلك. قال الله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وولد وثمر ثم لم تغن عنه شيئا بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال تعالى هاهنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، فيفقر من يشاء ويغني من يشاء، وله الحكمة التامة البالغة والحجة الدامغة القاطعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ورواه مسلم وابن ماجه. هذا الحديث يعني الناس كلهم يحفظونه ولكنهم يقتصرون على هواهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإن أموالكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، القلب طاهر ما في شيء، وأعمالكم ما في، يعني حذفوا جزء الحديث واحتجوا بجزء الأول. يعني أي شخص أمرته بالسنة يقول قلبي نظيف، يعني ما في شيء، الله ينظر القلب فقط والأعمال. والحديث في صحيح مسلم ويقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن الاثنان هنا معتبران، تستقيم في عملك وتنظف قلبك هذا هو المطلوب منك، أما أحدهما فلا لا يغني شيئا. فينبغي التنبه لهذا لأن كثيرا من العوام يحفظ هذا الحديث ويحتج به، يقول لي أن هذا تحليق لحيتك، قال لا اللحية ما في ماله شيء، يعني إنما هو القلب نظيف. الله المستعان. يعني هذا يعني في غير موضعه، وهكذا يخاصم بعض الناس، فينبغي أن تنتبهوا لهذا. نعم. ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا، أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وهم في الغرفات آمنون، أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والتصديق بآياته، أولئك في العذاب محضرون، أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. وقوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة يبسط على هذا من المال كثيرا ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي كما هم متفاوتون في الدنيا، هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة، هذا في الغرفات في أعلى الدرجات وهذا في الغمرات في أسفل الدركات، وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك. وفي الحديث أن ملكان يصيحان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا منفقا خلفا. وقال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه، فإن الرزق مقسوم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيجمع الناس جميعا ويقرع ويوبخ هؤلاء توبيخا أمام معبودهم، فقال: ويوم يحشرهم هؤلاء المشركين جميعا، أي الخلائق جميعا، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ كانوا في الدنيا يعبدونكم، لأنهم كانوا يعبدونهم فعلا. فقالوا الملائكة: ماذا قالوا؟ قالوا: يعني سبحانك، أي تنزها لك أن نعبد يعني شريكا لك. قال: أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا متولي أمورنا من دونهم، أي من دون هؤلاء المشركين. قالوا: بل إنما كانوا يعبدون الجن، أي الشياطين، يأمرونهم أن يعبدوا الملائكة، أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعني وافقونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون، أي مصدقون للشياطين للجن. هذا هو السبب. وأما نحن فلا علم لنا بعبادتهم. قال: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، فهذا اليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له خيرا. قال: ويقول للذين ظلموا، يقول الله سبحانه وتعالى للذين ظلموا: ذوقوا يعني عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، أي باشروا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، معناه ادخلوا نار جهنم واحترقوا وتعذبون فيها. هكذا جواب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين. نعم. يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد، أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صور الملائكة عليهم السلام، ليقربوهم إلى الله زلفا، فيقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أي أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سورة الفرقان: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ وكما يقول لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهكذا تقول الملائكة عليهم السلام: سبحانك، أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله، أنت ولينا من دونهم، أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء، بل كانوا يعبدون الجن يعنون الشياطين، لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم، أكثرهم بهم مؤمنون، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال الله تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم، اليوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا وهم المشركون: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم: إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي، فكيف كان نكير. يقول الله سبحانه وتعالى بيانا لغي هؤلاء وضلالهم وانحرافهم وعدم يعني إجابتهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا تتلى عليهم آياتنا، آيات القرآن، بينات واضحات، قالوا: ما هذا النبي إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعني يصدكم يمنعكم عما عن عبادة ما كان يعني آباؤكم يعبدونهم، يعني لا تسمعوا معناه، لا تسمعوا، لأنه يريد أن يبطل دينكم فلا تسمعوا له معناه. قال: وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. قال: ما هذا إلا إفك، أي هذا القرآن الذي يتلوه إلا إفك كذب مفترى، افتراه على الله محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن ذلك. قال: مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم الحق وهو القرآن الكريم: هذا سحر، إن هذا إلا سحر مبين، ما هذا إلا سحر بين واضح وليس يعني حقا من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا تقولوا. قال: وما آتيناهم، ثم الله سبحانه وتعالى يفند رأيهم هذا وأدله ليس مبنيا على أساس، ولذلك قال: وما آتيناهم من قبله من كتب يدرسونها. قبل القرآن ما آتينا للعرب كتبا يدرسونها حتى يستدلوا بها على هذا الغي وعلى الشرك، يعني إنما محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليهم وجاء القرآن على لسانه. قال الحق لم قال: وما أرسلنا قبلك من نذير، قبلك نذير ما أرسلنا إليهم، فمن أين لهم هذا؟ يعني معنى ذلك أن الإنسان ما يفعل شيئا إلا وله أسوة وقدوة، فيعني فمن أين لهم ذلك